بدايو وكخذ بدايو بما لا ينبغي من القول وحان حبوني ان القف كاسو كنا واقع مثلا سياسة بوكشن كيبا وخطبة دي سمي آية قرآني حديث كما ورحمة يوعدي وحبا آية قرآن نومو شيقين حديثنا نومو شيقين سياسة بوكشن كي يوحى وانكا وحيا وحا دعيا اما جرائد كي صوبحي مساقا ويناقريبا جرده بلا يلا يلا حفا وحا قرتي عدد كذي انتاسي يا رب اختي صوبحا عين تاسي وحاسي قرت اذا عده بلا يلا وحاسي شكت وحاسو أقري ما لا دقيسان يا مسلم دقيسان يعني إن لا دقيسان وإن لا واجب خذ الدين لا دقيسان وحا أي تلمامين جماعة من أهل العلم إنني واجب هاي نل دقيسان بل شيخ أحمد شاكر وحاولي يا هاي قف هو ينكم مشغول ذكر إلهي أنت خذ الدين أقري نوع عصا سوى سوقاتها من كتاب القرآن أما ذكرها هل ذكر يسوى خذوا لدي سوما وخبط الربين لدي سوح ويان وطا كوبصا نسا ذلك وعدك إلا وعليه يذكر إله تا كوبصا نسا ويان يقف في ذلك وحلو حسوسيني يوحلو شيء وحنا لغو بري تاسبا مركا خبط الربين لدي سوى تا ويان مركا هدين إن عاي كبحضو ويسيدا ينقوم إذو واجب ما هين لدي سوى إنك تعلم قارك من إلهين لدي سوى واجب بين وغانسا لكن سيدا سبي رجحين على المحققون من أهل العلم شماعات من المحققين سيدا سبي تماما مركا يعني قفك خطيبك على الدنيا يخذ بدي سيدنا قطمت تذكي وكلبا وحوك لها الله يجانب مركا وحو يعني وارقي يعني كليتان صلاة هذه كليتان صلاة بقوة الرمي زكادة هذه بقوة الرمي زكادة يعني بهايهم زكادة بقوة الرمي طهارة توحيدك iyo wacdigii oo dhanba iyo tadkiirkii in insha Allah sidoo muhiim weyn sida daraadeed ba shuruud ay fuqahaada qaar ka mid ah xuduud khudbada oo waxna wayna aayad quraana shamilisataa wayna aayad quraana shamilisataa khudbadi iyo ahadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale mar hadii la yiri inta khudbada la aqriyo khudbadaas وعدك أي تذكير كأه هلا آمسه وحد ترتاح على أهل العلم وأي كسر ريبان أو أي بنان تهاي قفه إنو هاد الله وقرم وحويا وحالة ضرورة أي كان سطعين قفه هاد الله مثلا وحدة هذين كتحذير الضرير من البئر مركا قف عيل كسي دعي غارت إن هذا الشاع حالة دوي بنات لغوي قال شيئا سوق ذي قلميسي إمام الشافعي رحمه الله أعيلي فإن خاف على أحد لم أرى بأسا إذا لم يفهمه عنه بالإيمان إن تكلم أما أن يتكلم خدي مركب وحو ينقفك وقف بغضه قفك هدو قف أبغضه واحد باتا مالها قفك سيهدو فهمي وايو إشاري تانك تلمامي هدو حكو فهمي وايو إن للاحظ لا يدو خطبة دي سعطة واحد باتا مالها وحالة الضرورة كان ستضرر قفك ينخب تاسوا مين خطيبك سوق عدو دارو والله اللي ترى عدو الله اللنا ويوكوا بكرتا ما الدليل حاو دليل حديث هذا سمر نحرق نبى صوق علي ساجد ساجد هو صوق علي وفريستي يقول أسليت يا فلان خبض وغري مياتك تي روش على مايا وشوا قال لا قال قم فركع ركعتين قم فصلي ركعتين كعلى ورجع وتك بوجي ما كان يسوق عد ظهرت والله الله بنات الله وحكرنا السنين بنات يسوق الله اللي كره نبى مساجد صوت أيده خبط الأغنية ضد كي وكسرت الطلاب صدق صوت الطلاب صدق صوت الطلاب صدق يقول اجلس فقد عليك فريسة ضد كي وضبت هي كم فريسة ضف والله هذا ما كان فريسة بكوجي مرة خطيب صوت عيد الدار والله الله قف وحويديان ووجه الكرة قف وحويديان ووجه حديث كاس إنك هذا يرى أغنية بعدين الواقع هدي مركا خطيبك سو خطبينيا اي دعوه مركا سيده رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله الله اكبر وهو جوابك وفو باهن علمي وما وكلا ويديو وجوابك انت صيد هاي ما كان امس سنينك عربي ها سو قال مساجدك دبتنا وحويان نحن مساجدك سو قال اي رسولك عليه الصلاه والسلام يا وحو كل لي رسولك الى يوم حوله ويهلك زمن ابار بدعدي عرورتنا ويقاتوتي إلهي نبري روحا نسيه رسولك إلهي نبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة قفك مالنت جمعها ميدا ثم راح في الساعة الأولى دبتنا الصعبة ساعد كواك فكأنما قرب بدنة حلم الدائن النيف قيل إنه صدقوا بحي ومن راح في الساعة الثانية وفك ساعد اللبات صعبة يا حق مساج كسعون يا عبد مساج كتل يوي وجمعه فكأنما قرب بقرة حلم الدائن وفك سعين النيف مركا نيف لعر وبحصلي وصدقه بحي ومن راح في الساعة الثالثة قفت ساعدة صدحاتها فكأنما قرب كبشا أقرم وحبت قفت سين النيف يعني وحويا ون قيسلين بحي ومن راح في الساعة الرابعة قفت ساعدة أخراتها فكأنما قرب بيضة وحمد حبط بيضة بحصدي فكأنما قرب دجاجة وحمد إن المركز بحيي دجاجة إن اللبح ومن راح في الساعة الخامسة قف ساعات سنات صعدنا فكأنما قرب بيضة حبط بيضة قف بحصدي وكلم فإذا خرج الإمام إمامكم مركوب بحه مكتوب حضرت الملائكة ملائكة واتما دا يستمعون الذكر يقول ذكر قد يسني يقول ذكر قد يسني يا إمك أي مدى حديث كان وحو كور رمي وحو يعني كالهتان كلا كالله جمعة من اغتسل يوم الجمعة صارت غسل الجنابة غسل الجنابة أكل سي الجنابة لوغم يرد أكل قفك أم يرد يعني ما يرشف في عن قفك لي ما دويا مركم يرد دويدنا ثم راح في الساعة الأولى وكلحي ساعدني كواد مركا وساعد يعني ما نتي كمل ما نتي ولا بيت وساعد مركا وشنت ساعد هروي ساعد كواد كسب لابس كواح نغانها تضغوص وحنا موكا ليوحي كوري يكسب بلا ونسى ثم راح في الساعة الأولى لفظ الشيخين يعني بخاري ومسلم في الساعة الأولى كما صنع إمام مالك رحمه الله يا كتاب اسمه طائس وكوري وحن عينك تنبيهي صنعاني الزركش فكأنما قرب بدن مثلا مركو ساعد كوات صعوده أما هروك الله وقف نيف جلس هذا قد يستيقى بدنه بدنه واحد أحد العلماء وحلو إطلاقه قيل هي أريق الله إنتبه قيل أريق الله إنتبه وحلو إطلاقه لكن هذا وحلو قلت هذا الوحيدة من الإبن نيف جلس اللي قلت هذا بدنه نيف جلس هذا قوب بحي وكيس عدي كواتني كيس عدي لباتنينا وحلو بحي مكا نيف كيكه سي الله كي كلا كيدن بينا ونف كأريها أما وانكي كي كسيدن بينا ودجاجات كي كسيدن بينا وبد وحين تكسيدن بينا وإمام كصب حاوم إمام كوركي ما دنا يحيل قري ودمات مركا لفظ جراح رواح بعد الزوال زوال كل حيك دم بيلا الراحة وعرارة لكن والله إطلاقا بمعنى الذهاب والمضي وحلو إطلاقا لفظ الرواح تجيتانك ولو مقعاوة أما ولو إطلاقا تجيتانك يصعدك مركم راحة أي ذهب قف كتغا ساعد كواد خرصع كلها مرك أجري أسبه لي قف قف كصه الرأي أي مركسي أجري له لي وهو رسول في عليه الصلاة والسلام تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد الباب ده مساجد ما نجمعها ملائكة فرسانس معهم الصحف يكتبون الناس وحيوتان وراقه تدك قرية قف قف كسه الرئي قرية قف قف كسه الرئي أي قرية الأول فالأول فإذا خرج الإمام إمامكم مركو إماده أو صبحه وراقيها يستين ويلا بيا مركا أبو أمامو حديث كورني أبو واحد لقوي أبو أمامو قفكي إمامك الدبدي إمامك مركو صبحي من ساجدك يمد دبدي القفك يمادة تسمع عمل أهمية قفكاس وعكول أبو أمامو صحابي قاسي قال بلا ما ينجمع ولا يقفكاس فصيح شاء ليس ممن يكتب في الصحف وراقها ملائكة أي وضطه كوا لقو قريكو مجرسو مرالي مركا ويان إمامك يماده ملايكة البابد في الدين وراقيها يوحكو قرين ويلاغيا انت هدب القفك الصغر ورقلها له قرمي وعكنا رسول كده عليه الصلاة والسلام المستعجر إلى الجمعة قفك الجمعة أسر دق دقا كالمهدي بدنا وسيد النف قال قف هديي وهديد بحي يعني صدق والذي يليه كالمهدي بقر قفك كاكو حقا وحو كمد يهي لمد يهي قف هديته بحيي أما صدقه بحيي نفلا والذي يليه كالمهدي شات كاكا كحيا وحو يواصل قف صدقه بحيي سنة نف مكاسي إذا والذي يليه كالمهدي طير كوض يعني كاكا كسحيا أنا واصل مد نف أما وشنبر سنة صدقه بحيي يعني ويكاليريه قف كي سو ديرين اجر ينتا لك بقالاني صدق الله ينتا لك بحي نفقير مركا شي قالي وصدق بحي مركا كي ودن بينا وكا حبت دبيت كاد بحي مركا سمين ما هذا نين حبت بيت بحي يعني نفقير بحي مي سميه موسم يا محلو باني إلا صوك الله كالهيتان بلد دوني خروا الله يماد مساجدك وقت قال الله يا وقرما إمام الشافعي رحمه الله ولو بكر إليها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا وعيري حديدتك أي مركاسي أي سوك الله صلاة الصبح مركا لتكرد دبدي حدي سوك الله ومساجد خيمات انت نقرع وصبحك وستوقف عنوي مساجد قرما من النهاردة مس في الدين يا واحد صدق الله عون إمام كرتير ساج هذا تمد تون كارون نو هالكم ساج كنا تون كصلحنا هذا تمد وعلم إذا ما شفت كوي تون إذا ما شفت إمام كمر خطبة غريبة لا والله صف على صف فرديا إنه خطبة آخر مساج بسوب محيه يا هم بلغوا سوب دريني ما جرت ما كان الله مرة وسلاس حال الدنيا يهرب الله يمد الخلاص يعني واحد الدنيا أجري بال الدنيا واحد أجري الله ديرني فضل جاسب الدنيا الله ديري إلهي بوجه سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو برتمة هو برتمة خيرات الله ربنا له برتمة لمثل هذا فليعمل العاملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعقب بردنتين سارعوا إلى مغفرة دم بداف حق إلهي كأهالي وبرتنا ويا يجنو بلر كيدو يهي عرك يدوه سكتشو جنو يعني كاس مركا خيرات مسابقة للدنيا ولو برتنا سادرات البهل العلم وعلا لا إثارة في القربات قربات حيبها قربات كي له لقود دواني إثار مجرد إثار يعني نفطر عدت لك الدور بالميس ما الأجل كتشرو أضو بها الرحيم كلا هؤلاء أضو قل ماي لما صفك هراء كلا صف صفك هراء كفل بدين صفك هراء كلا ملكة بنانات كهؤلاء أضو هراء صعوصيس أضو هراء كلا ماي أضال ربيل قشت وقال دائرين بل برتمي لا إثارة في القربات. مركا يعني وحيوها خيرات يقربات يوحي إلهي اللي يقول نواني ولو برتمي قف لوحى الرب مركا يمرك إنه أبرتمه أو كلو قد عري بلدني سخيك أبط صلاة يدعو إلهي درتي كتهاي. مركا يعني أجل جيف فضائشنا أكتنا وبحان سدي بير بلاق علىني معنى تجمعها عبدات تكان كي الله يسكسي حلتي أما هولها يسكسي ترتيب ستي وظهروا سوك الله أجلس القوانس ولمن أوحى كتر تمارين تجمعها ساعد ساعد با كتر رسولك ويري يفرط سوك يري ساعد يربا كتر تبوي لا يوافقها عبد المسلم الضال مسلم هنا لكل مين سواء تكني أما إله وحوي دي سنية إلا وحى ويدي سنة إله واسيا سبحانه وتعالى. يعني هذا سعادة لكرنتي سعادة لكرنتي شيء قد إله ويدي سنة إله واسيا سعادة ما نريد تمره هذا بل ودح قري وحلي لهم بعض العصر بيكون ترتان والي علماء ما لكوا شك شيء لكن هو لودح قري حلو قري ليلة القدر يوم سلم قرني ليلة القدر يوم بشر رمضان بل ودح قري ولي من واحد يوم سدح قري طبعا كذا بقى محلو قري وحلو قري تسكين الدلالان قف كسم الدلال موتشيو ودنين كيس حريا ما كانوا عمين رمضان تي ينين كيس هو شذا يأتوا كني هبين كي أردن عباد السنة يسكم يدمها تسعة سكر تبعينه والله بعد رمضان قال إن كي هران لسوق الله قلبت عسر قبل كتب كتب مساجد كيف فلسطين لم قبل كوكو دعي ما قر صلاة وحويا دعاء ذكري وما كان أدوج القرآن أدرس يا للدنيا ما كانوا عن كاس يعني فضلك أنت هالك بقى كشفت ساد رادد بايما الشافعي عليها ولو بكر إليها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسن هدو سوك الله صلاة الصبح كنت كده بديد انت نقرح الصبحين كهر واسدقوا ناس مساعد يقول مركب بحسن يا ويد انت مبرقب لقارن يعني مركب دلالة صلاة الصبح كنت كده كاري زود يا رجلوي وعكلاء علمو ديها وكانت الطرق في أيام السلف إذا مخشري بالقوري هذا كان يجي وقت الصحف وبعد الفجر وحولي ضريقيا وحيا هاين ودبريقوا هارا ميلها مقالوين كوكالا بساجد ووين بلتك ترى يو لقد كنت مساجد يرر ونو على قيمتك وحولي وقت الصحورت ما عندك معاه وقت الصحورت يس وقت الصحورت إلا صلاة السحر دبريق ضريقيا وحويا ويبسمي ترين طريق مساجد كوين تغيى وبحسمي ترين يا صلاة الصبح دلت تقول يلا وقت الصبح طريقة بحسمي محب بعيني ضدك أكل هاي تجمع يا بعين شرب صلاة الصبح مركزت بحديد مساجد كوماس في على مركزت مادي مثلا مساجد كي وين قالوا قلت كريتك طريقة أمريكا المساجد خلاص الصعود الزحمت بقى كشرت وضدك واحد هو الصعود عن ضوي حكسي كله هيا واحد حكسي كله هيا تجمعه يمشون بالسرج ضدك واحد ولا سيتبول توش ما فينوس باي طريقة كمرية وحضر حسنا طريقي هو طلقي هو الصعداء ومركا مساجد يكون صعداء ونهو اللي بطوش يرى ما في نوس يرى سيطوه ومركا طريق وكيف تنصني حقا لقو صعداء مساجد يكون الله وكالله حيا وما ندت معها هوي يا بلدتك هاي انك سوك انك هدلا يا يعني فقه انو بحي بغزوع الواقيل اول بدعة حدثت في الاسلام ترك البكور والجمعة بدعة يقول رسي الاسلام سوك الله شوحي هاد انت معها ان الله وكالله تدك يكتكين كا يعني إنه سوك الله قفك أنت سوك الله وصام يرضى وصاع على الصلاة وطيبك وصام الصلاة إنه هروي ما تصفك هرقب صلاة إنه ولما صفك صفك صف صفك هركس في اللي بدين لما هم كلوا سود دوانا يا صفك هرتسوق ليس أجل فرب ضبط كرتك سما ينتعس يا خيرات فرب ما كان خيرات في أجله سد بيرب الله هليا لكن وينكوا براك سنين ولقوا براك سنين طب فرب بدن كون براك سنة هذي مركا أنتاس مركا هدي ل أنتاس الوكا يا معنى تلوقد ذال لها وحوين خير فربض من هيله من يغتسل يوم الجمعة وفق ما أنت معها ما يدا ثم راح في الساعة الأولى تنسى عد كوات صعلا فكأنما قرب بدنه وحمد وقفها سبين لو يستي أما هو صدق لا يستي نيف قيل ومن راح في الساعة الثانية قفها ساعد لا صعلا فكأنما قرب بقرة نيف لا ينصدق يستد مدا ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا كبشا وون أقرانا جيسره يعني هو نفوي يوته وحبك لو قاري أقران قرون جيسها ومركو يهي أكمل خلقا وأقوى غالبا وقت وأود بدني سيد أو كلامه وود مسترن كبني حق أبوه ومركز راح الحديث كحلاق قادنا يه إنه قالوا وقفل لبني حق حوله مركلاه وحوجه الرجالي لاضي عليه ساس يسقيح يعني من حديث يسقيح جسي بدنا وجيلي بقرة لاضي يا عليك ساس يسقيح يعني مركا قال أقول فضل بطن يعقوب حق الله ذي يعقوب حق مكة عليك وصلا حاجة أضحية هو حاجة هدية من هدية نقول نسأل معرفة اللي حاجة أضحية ذي أهل العلم ولا بقى بكلهم قالوا إحنا سامك حديث وكله الرسيم وكله الريان وح قال أقول فضل بطن قفكم أضحية استو الله ذي يتنا عليك وح كل ما ينا عليك أقوم ناكسن ورسولك عليه الصلاة والسلام معركة كوض حيستي اختي دقار كميدا وحويا لبن نيف اما لبون اوقي سلبه رسولك عليه الصلاة والسلام كوض حيستي سيداس نوال الشيري على اي حال دو وينك يعني نفن في كهيل البدين يكون اكسي قال واد كهيل البدين هاي حولها كلا ساس وقف البدين وقوان اكسي يعني حق صدقاء اما اضحيها نقطه اما هديك كلبها نقطه حوالي ساس وقف البدين حق هيلبك هيلبك حق هيلبك واحد علمود الشيغان انه ارق وقف في عين ارق انه هو ناسيه يا الشيخ ورسولك واجه علان شربالك قيل نوالي مركا كلي مرات ارق وقف في عين نعاك هلا مركا لقى حق حوالها يدك الراعي دك وقف في عين وادك اقولنا حريص ما ودك ارق وي دك ارق الراعى وتكون حريصا بذا. ذلك قال الرعاء رسولك وشجع عليه الصلاة والسلام إنه يهن أهل الكبر والخيالاء. ذلك الكبر يا خيالاء يستسق وكتشره إنه يجي يهن أهل الجفاء. ذلك وألاك ألاك فرع بنا للنواح ذلك قيله رعاء. ذلك أري الرعاء نواح ذلك بحويان وقلنا حريصا بذا. لا أذن ولا قامس. كان عمك حول يمشي. يا والله يا الله كان وكا. يا وي ما هو ده حيصاد الله ولا صوت حيصاد ريو دواري هو هاري هو يا ريما وي عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه عن سلمة بن أكوع وكان من أصحاب الشجرة وعها أصحابتي حاضرتي أصحاب الشجرة أصحاب الشجرة حويا يعني قل رسول الله بايعتي عليه الصلاة والسلام ما أنت في حديبية قيد كهوزتي سكولة بايعتمي لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة حويا عثمان بو رسولك الدري لمنك قرشهد بو الدري مركا وحسون قوائي وحلق بغض مركا إن لدلي رسولك ولا بايعتمي أصحابه على الملك يعني ندى قال لما بيقول لبا يعتمد مكا قول لاسو كتير سلامة الأكوى من أصحاب الشجرة فأساسو يعني ذاتك ما أنت لبا يعتمد رسول في الله بره لك نعوه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة مكا فلق أسبي الليه ويان ولا باس فأساسو مكا وشهد صحابي كان أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام أيو كم ذها إن آدو جيسين هو هبالي نين كان وحيابها ميزات كل هذا حكم إذا وحيابها قارك وهو حكم إذا نين بيريوها بلي وحلو بردمي تشيرين يعني أرد كيسة فرضه فرضوه لبردمي تشيرين ولكن مالن بواحد علي مالن بواحد علي قيل صدقاء قيل صدقاء رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام أيا قرى قيل سي عانه دعبي جرتي وحنسنا سيمن في لينا هاي وعانه هي كذا الاسقود الرسول في عانه على شخ نتم له ويلا يرقب سن وين قال المدينة دتنا وحول بنا كتب قيل سد قدر متى هذا مركا عانه بسي نينك حولها إلى النية بالدلين قيل إنه كحستان مركا نينك باقي قيل سيوت وقتلك كحستان انتو صاع رضي ومقالبي مدينة دوليت كذي يمد وضحك كعي مركز وار حاله وار معي كك عمش تذكر مركز ديار قربنا وكعن دب هذا النقض إن من كي جيل كعيس وكذا العرب لأن من كي مركز واحد نين وحقة مركز ورن كلا طور يجي لا يمكن نقلش شارو هايو لمن كي ودنا عكس كمرة مركز جيل وكسر أنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضع أنو إنا أقوى بنا يعني وي وي جرني يعني هذا يعني نيجي ديرن ميسي استران أورب معين صار نيجي ديرن ميسي أركوي كيا عين جيل دي بوس وصوت حوالي ولا وصوت كحي رضي الله عنه وحن صحابة ما كنا وحنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي من لا تكنشرني الجمعة صلاة معها ولا تكنشرني ثم ننصرف ديتنا صلاة ينكبحيني وليس للحيطان أيضا أو قدار أين لحين ظل حد أين لحين نستظل به أن وحرصنا وفي لفظ لفظ كلام مسلم ليه كنا نجمع مع رسول الله رسول كإلهي بانو جمعها لأوغي تيرني إذا زالت الشمس قرح المركز زوشه ثم نرجع ونقنني فنتتبع الفيعة ديتنو أن نرعين حرك أيام ين قدر هذا حرك صور ما ين قرب ين جلني راعني كنا نصلي مع رسول الله رسول كإلهي من لا تكنشرنا الجمعة ثم نصرف ونبع النقلني وليس للحيطان إذا قدر هذا أين الله ينظل نهد نستظل به أم حرسنا وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله رسول كإلهي ما نجمعها لو يكترني إذا زالت الشمس مريق روح يزوشه رسول كان لا تكنترن جمعه ثم نرجع ونقولن فنتتبع الفيعة وحنراعي نمركها حركة حديث كان وحو شيء يا صلاة الجمعه وقت جيد صلاة الجمعه وقت جيد لها صلاة الجمعه لما وقت جيد لها هاي وقت جيد هذا جمهور كحنا وحال وقت وكل يوية لكن صار سوالك لما وقت وين لبدا وقت بحديث كمركة واتمامي لبدا وقت أي لا لها هاي وقت ووقت معروف قال يعني قرنين أوه صلاة ظهر وقت بتوجر جرتي بعد الزوال زوال كذبني يعني ما كان سماه برت كذي كذب وشوف حاجة قرن حتى ويرجع قاعدة ما كان سوق لسه وقت صلاة ظهر يسوجر جرتي أوك هلا أي سوق لسه كاسوامد وقت عصي وقت الجمهور في اتمامه إمام أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي يا جماعة من السلف سلوكا سنقلنا ابن قدام وحي الى اهلين وقت لباد بكر وقت لبادنا حديث كان باشيغي وحي كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف وليس لحيطان ذل نستذل به ولا خضرين يا صلاة دي بلا تكن يا ولما صلاة دي بلا تكن وحل أقري يا معنات سورة الأدارة أما صبح اسم ربك الأعلى على تلك حديث الغاشية أما وحل أقري سورة الجمعة يا سورة المنافقون يا الأقري مركا وقت انت هالك بقاعد نفس خبضي ولا عقري وصلاة دي ولا تكذي هذا نوع عليه سحاب يقول صلاة واحد كبير يشرني يدو الجدار هذا هنا حرب الله هاي حربون صورك مني يعني حرك كله كده بون صورك مني حرب باين الله هاي بام كبير يشرني صلاة مركا هو حديث صريح كويه هاي هو ينتسينا يا إن صلاة دي اللي تكذي زوال سمعت برتك كده هنا حاجة مقدرة قاعد كار إن صلاة اللي قد حي وهذه الزوال حقا نقول دقاقه ده حركي بسر رماني ولا هبا يرانا بي حركي آيات سر رماني لكن وقت كان اونا حربتشين يعني اذا سمد برتن كريمي تاقن تأيو سمد برتن كريمي تاقن با صلاة دي لغا بحاي صلاة دي وحال لغا لي زوال كي كهر با لغا لي ما كان لبدا وقت بيلا لحايو وقت نواس زوال كي او سمد برتن كريمي حقا نقول دقاقه ميدنا وحاويان انتين سمد برتن كريمي سوى قاعدين حوغاير كهر يعني الزوال قبل الزوال لبضا وقت بين الله حديث نصاص بشري وحكى نسيح وشريا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة إلى أهلين مسلم قصدا نبي جمعاء يتكن شري تبا تنوى نتجي شرني إلى جمالنا قيل أيانو كحان شر نبي دهل انت آنو صلاة رسولك اللي تكن جمعاء بانو حقي أورتو شوكتي بانو كعي شرني أورتي من سوك حان شرني تبا تنوى كلها نتجي شرني انت نسمد برتك ذي كزورين قرح حديث صريح حلوكي إلا تكري قبل الزوال إنت إذا سمعت برتن كذا قرحة سوق عارين إن صلاة لا تكري أو ما في صلاة يتكرين يا صلاة يا كبحين بقالي أي دونتين أوتي ما كان ركل نانك الودوني waqtiga ay geela markaa ay dhan ku doonayaan waa goorma waa xina tazulu shams wa waqtiga qorrax zawaal yaani musamada barti kan ka zuusho markaas dhan ka rareeyay markaas dhan ka rareeyay wa salaad markii soo tukadeen bay dhan ka rareeyay dhan ka waqtiga rareeyana oo waqtiga salaadii dhuhur way yaani salaadii baba la tukadeey way qoraa la tukadeey markaa waxa ku tusanaysa in waqtigaas la tukan karo intaana zawaal ka gaarin yaani waqtiga salaadii dhuhur la gelayay baa laga baxaya salaadii jimcaha waa waqti waqtina waa waqtiga macruufka inu garanayno ah in waqtigaasi la galo labada waqti bay leedahay. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها يقرأ في صلاة الفجر صلاة الصبح وحو أغري جري يوم الجمعة ما أنت جمعها صلاة أروري وحو أغري جري ألف لام ميم يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى السجدة وهل أتى على الإنسان أجلس كل شيء هي أرورت الجمعة لما صورت بأغري رسولك عليه الصلاة والسلام لما صورت الله وحويان رجعت قومك فتح الأغري ألف لام ميم تنزيل السجدة صورة سأغري رجعت الله بعد نقف فتح الأغري وح أغري شري صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لما لا صورت سبوت أغري وحويان تذكيرا للمسلمين بما فيهما من آيات الله الكبرى dadk muslimiin ta waxa la xusuusinaya labadan aayadood labadan suuradood waxa ku sugan ee ah aayadkii ilaahay waaweyn allati hadathat fi hada alyawm wada maalmahan maalinta jimcaha seen horo soo sheegney qiyaamuhu ya saacada qiyaamu maalinta jimcaha bay dhacaysa khalqiga abuurkiisana waxa la ururiyey nabiyullaahi aadam abuurkiisii waxa la isku geeyey oo la ururiyey maalinta jimcaha suuraduhuna kuwaasi ka waramaya abuurki ibn aadamki ka waramayaan waxay ka waramayaan marka wax weeyaan maalinta dambe qiyaamahana ka waramayaan sidaasba marka loo aqriyey rasuulku aqriyey calayhi salaatu wasalaam marka waa sunni in maalinta arrinta jimcaha salaada marka la tukanayo labada suurad la aqriya waa sunni laakiin miyaa la daaynaya mise lama daaymay xagga dawaamka bay ka warrameen culimmadu qolo waxay yidhaahdeen إلا دائما ما واي شيء سنها دال الدائم أو لجوع العلية أو لوضع أو لوضع تتك عاملة أما جهاش واحد أم لنا إنه واجب يعني وهذا هذا كتكتي شيء واجب هذا كتكتي ولا عرضا سيني سالسو دعين مرنا على سمايو مرنا على قتوى تتك محيو أغانيا إنه بنانتها إن لا سمايا إنه بنانتها إن لا قتوى مكا وحاول وشلي قلت هجدين الفاكهة شغله يراها وقت صديق من الملقين وكل شيء كتاب كشرحها وعليه نينك أصبع صلاة الصبح تكية شخص قاهرة أيوب تكية مرت واحد مساجد صلاة الصبح صلاة أروريم مو أقرين صورة ده صورة سجدة أي صورة هم أقرين وكتير صلاة مرت بحوال مقص صلاة ده كوي إنكران ويقولي قد با صلاة الصبح مرت تكني وعيز لبا صورة وقال أقرين كتكتانك وكتكتانك ويكو إنكرانا ويكو قبصدين آد بيكو قبصدين يعني شريك السنة محيو قاتل إنه واجب بيها بيو قاتل تاسوا قضوا مركا وقتك السلاة سوكرة ذاتك جهاشة يو قاضان يعني إنه شيء يعني واجب يها يوكرة وحوانا أكسمين مركا وحوانا يعني وقتي لقارك مضال لغته وعين كاس الشيخ الألباني رحمه الله سو بسقود عبوك ورحبا مركا وحولي صلاة أروريو أيان تكيب صلاة الصبح ما لنش مع بإمامك مساجدك أيام الكلام مغناري تتنانيا مسددك واس يوحي عركانين من أنه يرى نشي أخوة يكاهي مكا سيئ لها قال أنه تكي تتنوى تكي وحولي مركا سورة السجدة من حفظ سنين وحفظ جيدا من سجينين تنوحنا غريبين ما تيسر من أول الكهف سورة الكهف آياتها ظهر ريبان أغري آياتها سنة غريبين مركا سورة سورة السجدة الله إلى هو حكو شرتها سجود بوك شرتها ومركا لسوق الولي سجودة سجود التراو وحن مركا أن ركوعين الله أكبر أن يري أن ركوعين دادكي أردن بوي سجودين بوي بيقه الرئي marka dadkii dhinacan intii ugu dhaweyd way arkeen inaan marka aanan rub inaan sujuudin deetana way soo noqdeen laakiin dadkii minbarka xagga ka xigay ee koonaha kale ku tukanay imay arkeenin iyagu sujuudadu iska sii wateen samica allahu liman xamida marka nabi ogaadeen inaan markaa rukuucay oo aanan sujuudin deetana soo kaceen marka waxaan maqlay daja buuq baan maqlay buuri markii salaada aan ka baxay ayaan dadkii wacdiyey buuri oo rusheeg oo inanay banaanayn in la qayliyo waxa weeyaan buuq una banaanayn oo markaa salaadii khushuuc loo baahan yahay oo aayadaha qur-aanka la aqriyayo loo fiirsado oo dadka maskaxdooda in de xaggii xoolahoodii iyo xaggaa inuu kicin in la doonayo waxaa kale ee markaa aan mooday meelaha qaar ka mid aan ku arkay inuu sheekhu markii salaadu ka baxay uu yidhi yacni dad carabu tukinayo dad caraba miyaydaan kala saarayna alif laam miim iyo kaaf haa yaa cayn sad iyo farqa u dhexeeya labadaas soo idinka carabta qur-aanka yani qur-aanku nuu kusoo degaa marka afkiin alif laam miim wa suurat sajda suuraddan kale la aqriyan way ka duwan tahay adu calaa ayi xaal xaaladda noocaasoo kala ee dadku shay sunnaa ay u qaadanayn waajib inuu yahay waa in waqtida qaar ka midana la sameeya waqtida qaar ka midana laga tagaasa ina dadka inuu qaadan inuu waajib yahay waa taas waa taa laakiin lama rabo inay dadku ka wada tagaan cumuuma yani in laga tago iyadoo dadka juhaasha laga baqanay siduu leeyahy sancaani raximahullah iyo axmed shaakir waxay yidhaahdeen yacni waxa weeyaan sunnaha oogitaankiisa sunnaha shay sunnaha oogitaankiisa looga tegi maayo dad juhaal ah oo aan garanaynin ka baqasho laga baqanay gasu sheekhaas wuxuu leeyahay wamaa maatat sunan sunan shayga sunnayaashi may baabiin oo meeshay kamay bixin ilaa culimmadoo ka baqatay dadka juhaashaa mooyaane qofkii jahilkaa buu kaxusan dadkii juhaashaa kula yaabay ama dhibaata kaasoo gaadhi ama waa lagu qaylini dabeetana shayga sunnaha uu ka tegayaa waxa uu noqonayaa shaygaas shay sunnaho laga tegay marka waa la samaynayaa dadkiina waa loo sheegaya shaygana waa sunna rasuulku ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa sameeyey haddii shayga sunnaha dadka ay garanayaan la daa'imi maayo waktina waa la samaynayaa waktina waa laga tegaya si ayna dadku u qaadanin inuu shaygu yahay maxay waajib shay waajib imika waa sida bisinka oo kale waxaynu la qabsanay bisinka oo kor loo qaado weligeenba korba loo soo qaadi jiray haddaa hoos loo dhigo waaba dadkii qaar ka mid salaadu goosanayaa waxaan garanaya anugu nin waxa weeyaan goostay salaada uu salaad dib usoo celiyay uuhi salaada waa bilaa bisinba salaadaas dib usoo celiyay dib usoo maxaa sababay dadka inay saa ilaa heerka ay gaadhaan weligood waxay maqli jireen bisinka kor loo qaado maalinna may maqlin iyagoo hoos loo dhiganay laakiin haddii ogaan lahaayeen in hoos loo dhigtaana inay bannaan tahay sida kor lagu qaado ay u bannaan tahay in hoos loo dhigaana inay bannaan tahay way la qabsan lahayn shaygaa la daa'imay wuxuu sababayaa qofku inuu hadhow tolo inkiro la weligay caynka mabaanaan maqli jirin xagee keenta marka taas baa sababs sala allahu cala muxamed waali wasaxbi ajmaciin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الشيخ رحمه الله باب العيدين وعلى كانوا كتل ماما يا عيدي باب العيدين كان يوحوا باب يا هاي لبدي عيدود العيدين وعيد الفطر ذي iyo ciidii la odhan jiray ciid ulodxa labadaa ciidood buu kala jeedaa labadii ciidood baabkoodii weeyaan iyo wixii markaa ku soo arooray ee axaadiis yacni axkaam ah markaa ciidulfitridu waa ciidda marka ramadaanta ay dhammaato soo gasho weeyaan waana awalu shawaal maalinta ugu horreysa shawaal weeyaan ciiddaasi ciidda kale waxaa la dhahdaa ciid uladxaa waana ciidda weyn waana maalinta tobnaad ee bisha dilxija wasumiya ciidan liannahu yacuudu wayatakarar kula yowm kula caam waxaa ciid loogu bixiyey oo culimmadu ay sheegeen liannahu yacuudu wayatakarar kula caam waa soo noqnoqonaya ciiddii way soo noqnoqonaysaa sanad walba sanad walba soo noqon noqonaysa oo qofkii uu ku soo noqonaysa qofkii ilaahay daayay ama xilliga cidii joogtay u soo noqonaysa oo dadkii markaa waxa weeyaan ilaa waxaa laga yaabaa ciidan dadkii ciiday inay ciidda kalaba gaadhi waayaan markaa ciiddu waa soo noqnoqonaysaa cidda xilligaa joogtay usoo noqnoqonaysaa usoo noqonaysa waxaa kale la yidhi ciid waxaa loogu bixiyey licawdi suruuri bicawdatihi farxtida soo noqoshada ay soo noqonayso waxay kusoo noqonaysaa maxay markasto ciiddu ay soo noqotaba oo ciidda ay timaadaba farxtidii waa soo noqonaysa waa la farxaya farxtidii waa soo noqnoqonaysa waxay kusoo noqnoqonaysaa soo noqoshada ciiddii ay soo noqotay waxaana ciid loogu bixiyey baa yani xaggaa takararka marka laga waramayo waa tafaawul yani oo qaafiladaba sida loogu bixiyey yani qaafiladii safarka ahayd qaafilada bimacana waa soo noqoshadii weeyaan qofka oo isagoo nabadgale oo saalima soo noqda dadkii musaafiriinta ahaabaa qaafilo loo bixiyey maxaa qaafilo loogu bixiyey waa tafaawul soo noqosho ay soo noqonayaan iyaga oo saalimiin ah oo nabadgalay qofkii musaafirka ahaa ee safar galay suu soo noqon doona allahu aclam iyo wixii dhibaato gaadhi doona marka min baabi tafaa'ul baa qaafilo loogu bixiyey marka tanna waa sidaasoo kale baa layidhi waa soo noqnoqoshada qofkii usoo noqonaysa waa min baabi tafaa'ulo sanadkan yacni markuu noolaa ciiddan usoo gashay ta dambena sidaasoo kale inuu gaadho oy usoo noqoto ciid isagii oo markaa waxa weeyaan caafimaad qaba ayaa saasoo kale lagu magacaabina waa layidhi acyaadu ama ciiduhu waa shay ummadaha ku horreeyey weeyaan oo dadkii hore markaasi ay lahaayeen inay ummadihii hore ama dad ciidahan inay horreeyeen waxaa ina tusinayaa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rasuulku yidhi markuu madiinagu soo galay wuxuu helay iyagoo dadkii magaaladaa joogay laba maalmood ay ciyaaraan deetan rasuulku wuxuu ku yidhi qad abdalakum allah bihima khayra minhuma yowma alfitri waaladxa ilaahay wuxuu idinku bedelay laba cisho oo ka khayr badan labadan cishaad ciyaaraysiin waana maalinta ciidulfitrida iyo ciidulodxada iyo fitrada marka inay yacni wax jiray ahaayeen oo dadkii hore acyaad ay lahaayeen islaamkun uu labadaa cisho uu ku bedelay buu inatusinaysa waxaa kale rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku sugan ee caaisha warinayso ina likulli qowmin ciida wa haada ciiduna ciid kasta ciid bay leedahay tanna waa ciidaydii weeyaan yani maalintuna maalintii anaguna annaguna haddaan muslimiintii aanu nahay annaguna aanu ciidaynay weeyaan labadan ciidood waxa ay dabada ku hayaan ama marka waxa weye ay ka dambeeyaan laba rukni oo waaweyn bay la socdaan oo arkaanta islaamka ka mid a iminka ciidulfitridu waxa weeyaan waa soonka rabadaan bay gadaasha ku haysa ama dhinaca ku haysa soonka rabadaanna waa rukni ka mid a arkaanta islaamka ciiddan ciidunnahriga la yidhaahdo ama ciidunudxaduna waxay la xidhiidhaa xajki xajkuna waa rukni ka mid a arkaanti islaamka marka waxaa saa loogu sharciyey yacnii dhawaansho ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala mid kastana gaar waxay u leedahay salaad khaasa sida axaadiista markaa aynu ku arki doonno insha allahu tacaala iyo khudbad shamlisanaysa dikriga ilaahay iyo mawcidadii iyo waanadii sheekhu wuxuu markaa baabkan ciidda baabkii jumcaha ugu xujisiiyey tilmaamid uu tilmaamayo ciiddii isbuuca mar hadduu soo sheegay inuu sheegay ciiddii sanawiga ahayd oo jimcuhu waa ciiddii isbuuca weyn ciidulfitrida iyo ciidulodxaduna waa ciiddii sanawiga ahayd weeyaan oo sanadkiiba dad muslimiinta labadaa ciidood bay leeyihiin jimcihiina waa ciidul isbuuci intaa wixii ka soo hadhay oo ciid la yidhaahdaa oo sharciga ku sugani ma jirto labadaa ciidood un baynu leenahay ciidaha sanawiga ciid kaloo la leeyay ma jirto ciidaha kale dadka ay qabtaan ciidda la yidhaahda ciidda raas sana sanadku markuu dhammaado أما سنة هجرية ها نقط أما سنة ميلادية ها نقط سنة كمر قد ما هذا سنة كعسوب لقري سنة كعسوب عيديسي وحويا وشيء بدعاوي وانصغني سنة ها نقط سنة هجرية أما ها نقط سنة ميلادية كذلك أعيادك لا لقط عيد مولدك مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيد الإسراء والمعراج عيد الوطن بقول يتون عيدود أو أن مشروعها مثل سود الرسية وعيد كبرى وعلى السنة كي انت سو عيدود إن لقط معلمتي حرني ما لقط معلمتي حويا اللهم صل على محمد يمكن نقول قالين في جنستاج لقول دواعي ويبدين على أي حال اللي مفسر سنة النهي قارب غدا غدا بشرة وين أرجعني ما كل قال واحد ينصاق لي ما نمتي وحويا عرورته ما نمتي دمرها ما نمتي وحويا الله صل على محمد إذا هذا اللي دبر شري وحول الله فصح والعيدا يعني كل ذلك وحن سجنه ويان شرعي أنك سجنه شرعي وحن سجنه لبدا عدود كل يوم الله ما نود أن نقول عيد لنا هذا أن هذا المسلمين تاع وعي عيد يقول رسول الرسول قلت كذا عليه الصلاة والسلام وحن هذا عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة عيد يقول رسول الرسول قلت كذا وحن هذا عيد الفطر سنة دي لبعض الهجرية حكم صلاة عيد حديث هو الضمبية بينه وإيمان دونه إن شاء الله تعالى صلاة عيدة أما لابد عيدة صلاة وحلو قلت كني ملان مساجد آنها بنانك يا الله بحيا بنانك لقلت كني ويا رسولك عليه الصلاة والسلام مساجدك كموت كنين يدول أقيا هاي مساجد كيس فلق أولي مساجد كموت كنين بنانك يا بحيا حديث حق الضمين أقول جرتها إنه كارك الضمين إن شاء الله حديثك إنه قيمان يا باب بنانك يا بحيا هذا هو كتو كذا. مركب بنانك يا الله بدي عيد الله بحياة ولا كتو كنيا. وحصلنا عيد الله إلى عيد الفطر لا. إنتو نصلاة تجينا بنانك هو بحين إنه حوضات مرا وسيعنا. مرات مراين عنا. عيد الله حضر نحن عني ماي. وحصلوا سالوا يجي. عيدا عيد الفطر ذو. دقف قصص منا. مركب سوى حبا عنا هضوب بحه. ولي صنكي واحد السنة ولا موضة يا يوم مكا صنكي ولي نص على أكله بيكدي ناسا ساس سينو دعين ويقف وحسيرنا وسي أفرا أضحية ضينا قف وواف السنة وحنا للدون يا إنه أضحية دي سي وحكرنا أضحية ذو قلد وحكرنا مكا عيد الفطر دي ساس اللوسني مكا ينقف وحكرنا يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحولي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها وأبو بكر يا أبو بكر يا عمر يصلون العيد يصلون العيدين لبدا عيدود بتكنشرين قبل الخطبة خطبة كهر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها وحكت سنة سلمك مداومة نبي يكون دائمين عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر أو بكر يا عمر يصلون العيدين لبدا عيدود بتكنشرين قبل الخطبة خطبة كهر انت هنخل الخطبة دينين كهر بيتكنشرين مركا أبو بكر يا عمر وخلفاء الراشدين اي كم ديهين افرت خلفاء اي كم ديهين مكان ذول ايين ايهين قار لغو ضياني ايا مكا يكتب سنة صدر رسول كويل عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر لبضى أن يقدم بيكو ضيرا أبو بكر وعمر ضيرا لبضى هلو ضيرا حديث كوحينا تصنيا أرنت أقومهم سن نتصنيا وحوي صلاة عيد يخطب يمهر يصلون العيدين قبل الخطبة ظاهر كحديثك وحين تصنيا أما حديثك وكعد يهي إن أي صلاة ظهر ريسه خطبتنا أيضا بيسه صلاة أيها الرئيسة وصلاة اللي ارتكنيا مكا صلاة اللي تكو أيها مكا حوين خطبت دينا للاي مني مكا صلاة ويكو الرئيسة على الخطبة في صلاة العيد مكا عيد يوه الرئيسي سيدا خلافتي صلاة دي خطبت دي اسويداري سي خطبت دي هرئيسي سي صلاة دي ندن بيسي سي وحي هاي ربن أمي ميك ربن أمي لورن شرب عنك عيالي قفكي وحويان إساقو سيدا كل دقاقي وقوه الرئيسينا ورسو خلاف أهل العلم مقعيسي يعني تلمامي دي تلمامي وكوكا لدوان هذه وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في شطر خلافته خلافته سي قيب كمت أهو لمن قيبه دنباء أيا عثمان رضي الله عنه وحو خطبتي قبل الصلاة صلاة كهر بخطبتي صلاة بعيد انت لا تكريب كهر سادة ردد بحافظك وعلى ابن حجر ابن المنذر أدوري بسند صحيح إلى الحسن البصري سند صحيح أو الكوري حسن البصري إنه رضي الله رحمه الله أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه عدي وجه الرئيسي صلاة كهر خطبة رئيسي عثمان بها صلى بالناس ثم خطبهم داد كيبو تكيي داتنا وخطبة دي يعني سيدي عادة هاي عادة وحوين داد كيبو صلاة داد تكلا دباتنا خلا خطبة دي وخطبة دي خدم بيس عثمان رضي الله عنه صلى بالناس ثم خطبهم داد كيبو تكيي دباتنا وأخذ بدايي سيدي عادة يصنه أها فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة وعارك دل صلاة دي كهف صامي وصلاة دي أنسوا حليلين ففعل ذلك يتنسى سمي يعني قلت سميي إنه خطبة دي أهرسيه ما دام دل كهف صامي مكا عثمان علد أهو سميي إنه خطبة دي أهرسيه وصلاة دي قدام بيسيه وعي هاي إن الضدك أي سوء قرن صلاة أو أي نكهب سامين سيدا سوية وعكلا ليلي عدوه الرئيسي سيدا ياشي وحوها معاوية وعكلا المروان بن الحاكم منك لورن تري أيام مدينة عينك كياري سيدا لا تتبع عراق وحليا الصواب أن أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحاكم بالمدينة سيدا صواب كي وحويان عدوه الرئيسي خطبة كه الرئيسي سي صلاة وحوها مروان بن الحكم مدينة والبوغاها خلافة معاوية كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري سيدا صواب كالانا حافظك وإشارة يعني سنوات المامية إن ماركتها سيدا صريحك يحي إن مروان بن الحكم وها عدوه الرئيسي خطبة كه الرئيسي صلاة سيد أبو سعيد رضي الله عنه ووريني يعني علاقنا واحد هاي ضد كيبا عند جيسين الخطبة ما كسيكت ما كسيكت اللي تكره ويسكت هي سبب تيدك وقت تجاي أن علماء واش يعني قار كمل وحي لهين وح خطبة كتير تما كلا عنط يصب يبا يما كلا يمن شرين رجاس تسيبك بس كيجت تجين خطبة هنا دقيستان على أي حال مروان وعد يسو إن دتك مركا أي نيد يسنيني هو أبو سعيد با وعيري مروان بعد ضانين وخد بضيع قوي من سوق بتوع سوق شذي واسكر دفتيه مركا واخد بني مركا دم الوحي صار دم كله تكذا دتك مدة يسنيني يعني خد بضيع وسكر تجيا صار دلاد ما نشعل سمر كان يعني خد بضيع الرسيو هذاك سلاد بيسوق يعني ودقيسني دم ماتو ابن الزبير نوال الشيء إنه جهر رئي قلنا كلنا ولا شيء على أي حال عد جهر رئيسي إنه مروان كاها ولا شيء ابن عبد البر يقول عليه مروان وجهرني معاوية جهر رئي وحنا مروان يقول إن كلنا الله شيء ياون خلافة معاوية عن كم بسميين معاوية أنا سميين مركي هرة iyaguna waa ku daydeen oo waa la yimaadeen uun marka waxaana marwaan qaar lagu sheegay waqtiga madiinuhu dee waali ka ahaa madiinuhu joogay way marka sunnaha rasuulku wuxuu yahay calayhi salaatu wasalaam inay salaadu ay ka horeyso khudbadii salaada horeynaysa marka salaada la tukada kabacdi baa la khudbadaynayaa qofkii dhegaysanayna waa dhegaysanayaa qofkaan dhegaysanayna waa iska tegayaa in khudbada la dhegaystaana xukunkeeda waa sunna weeyaan taas marka waa taxadiidku una tusiyey min baabi alfaa'ida salaadaha la khudbadeeyo jimcaha waa la khudbadeeyaa ciidda waa la khudbadeeyaa salaada istisqaaga la yidhaaho waa la khudbadeeyaa salaada kusuufka la dadka loo khudbadeeyaa khudbadku markaas sida ay sunan yihiin dadka wax loo sheegayaa carafa waa la khudbadeeyaa khudbkaasoo dhan waxay yidhahdeen ahlulcilmi wax kasta oo ama salaad kasta oo la khudbadeeyo khudbadu waxa weeyaan salaadu way ka horeysaa khudbada khudbko dhan istisqaagii iyo marka waxa weeyaan kusuufkii salaada marka la tukadun baa la khudbadeynaya marka salaada la tukado la khudbadeyn istisqaagii kusuufkii labadaba kadalika ciidi marka waxaa laga soo reebaya laba keliya jimcaha iyo khudbada carafa labadaas salaada ka hor baa la khudbadeeya labadaa wixii kasoo hadhay salaada kadib baa la khudbadeynayaa bay yidhaahdeen ahlucilmi oo salaada ayaa horeysa taasina waa ta kadalika khudbad marka khudbada la sheegay khaada waa la godayaa haddee khaada la hoos dhabo waxay noqonaysaa geed fadhiisi khidbatu lmar'a gabadhii loo geed fadhiisanaya weeye marka khaada godaalkeeda waa khudbadii khaal hadal hoos dhabana waa geed fadhiisigii uu noqonaysa ahlucilmiga qaar ka midihi waxay kala tafriiqiyeen salaadii ciid iyo salaadii jumcaha furuuq bay u dhexaysiiyeen farqiyadaasi waxaa ka mid oo ay sheegeen khudbada jimcaha waxay shardi u tahay lisixati salaa salaadaa sixitaankeeda salaadii jimcaha ahayd yani haddaan la khudbadeyn waayo duhur baa la tukanayaa bay leeyihin shardiguna arrinkiisu waxa weeyaan inuu mashruudka ka horeeyo inuu horeeyo shardigu mashruudka waa ka horeeya saa daraaddeed salaad waxa u shardiya khudbadii khudbadu marka wayna ka horeysa salaadii sida waa leeyahy bikhilaafi alciid taas ciidda waa khilaafsan tahay iyada shardi umaha saa daraaddeed ba khudbadda uga dambaysaa salaad farqiga labaad ee sheegayna waxaa ka mid a jumcuhu waa faral bay dhahdeen marka salaada markaa ciid ahayd sunnay ku tilmaamayaan ma garanaysaa qowlkii jumhuurka marka salaada fa ukhirat waxaa dib loogu dhigay salaadii jimcaha si uu soo gaadho qofkii dib u dhacay ee meel fog ka imanayay oo kale jimcaha qofkii meel fog ka imanayay si uu soo gaadho ayaa dib loogu dhigay salaada khudbadii baa la horeysiiyey inta khudbadda ay socoto qofku waa soo gaadi karaa salaadii hadduu meel fog ka imanayo kale welibana intaa waxaa dheer salaadan jimcaha iyo salaada ciiddu waxay ku kala duwan yihiin salaadii jimcuhu hadday kaa tagto jamci ay kaaga tagto looma tukanayo sidii jimcaha loo tukanayo oo kale laba ragcood sidii loo tukanayo jamcu siduu jamcu u tukanayo oo kale loo tukan maayo oo qofkii jamac uu ka tegay ee sidaas ay ku dhaaftay waxa uu tukanayaa salaadii duhur oo afar ragcood maala oo masaajidkii waa timid iyadoo salaada waa laga baxay jimcihii la tukanay waxaad leemanaysaa afar ragcood salaad duhura baa tukanaysaa jimcihii tukan maysid oo laba ragcood ahaa waxaad tukanaysaa duhur oo afar ragcooda bikhilaafi alciid taas ciiddu lamid maha oo ciiddii qofka haddii uu soo gaari waayo jamacii oo jamacii ka hor tukado sii salaadi ciiddun buu tukanayaa labadii ragcoodoodii ciidda iyo sidii loola imanaya marka halkaana way ku kala duwan yihiin bay tilmaameen furuq kalena kolle waa sheegeen marka waxaa sababay in saa loo u kala duwaan khudbadda ciidda oo ka dambaysa salaadii iyo khudbadda jimcaha oo ka horeysa salaadii farqigaan saas u dhexeeya sababta uga horeynaya jimcihii iyo sababta uga dambeynaya salaadii ciidda taas bay tilmaamaya way khudbadda ciiddu وحي دهن علمادو وخطبت كليون هل خطبت او كليون وانا هين لبا خطبت او ده من بربا لقدر الخطبت يا سلاة دعيد دانا من بربا لقدر الخطبت يا مر خطبت ما تهضي سورة قلنا وطمع يا رسل رئيسو فولي دانا سيدت كوار كان سيد حديث السوس عطين كوار كدونا ان شاء الله تعالى عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بنوخد بدي يوم الأضحى ما لنمك عيد الأضحى بنوخد بدي بعد الصلاة صلاة الدبيدين فقال من صلى صلاتنا قفك صلاة ديدتك ذا ونسك نسكنا قورع يجن قورع فقد أصاب النسك وهلي لمركاسي قورعي ينسك وهلي ومن نسك قبل الصلاة صلاة كهر قفك قورعة فلا نسك له قورعة أولية هاي ويكبو ليس مجره فقال أبو بردة ابن نياع خال البراء بن عازب براء بن عازب أبتقي أها أعيد يا رسول الله رسولك إله يوم إني نسكت شاتي أنه لحظي بأيان قلي قبل الصلاة صلاة كهر بان قلي وعرفت وحنقرتي ونقالي أن اليوم يوم أكل وشرب ما أنت إن تهمان عنتان يعبتان وأحببت وحنك على أن تكون شاتي لحظة إن النقطة أول ما يذبح في بيتي وحوهر رأي القرق يقلقوا قورع إن النقطة أيان تعلاضي فذبحت شاتي لحظة أيان قورعي وتغديت قبل أن آتي الصلاة صلاة انت انا امنا وان عنيمي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام شاتك لحظة شات لحم نويا وهلك لحظ والله.